أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي أن رئيه استغني. إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنا أنزلناه في ليلة القدر. واقترب. إنا أنزلناه في ليلة القدر.